الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا بالنسبة للمقدمة الأولى من مقدمتي الاستدلال التي أو الذي تمسك به مشايخنا الإخباريون، وقد عرفت فيما مضى عدم تمامية هذه المقدمة وأنها منقوبة بمجموعة من الملاحظات ذكرناها. المقدمة الثانية التي ذكرها مشايخنا الإخباريون رضي الله تعالى عنهم قد استدل عليها بمجموعة من الأدلة وذكرت في المقام. تعرضنا فعلا لبيان الدليل الأول الذي يمكن أن يستدل به على إثبات هذه المقدمة، وهو التمسك بدليل طبيعة الأشياء ببيان قد تقدم. والآن نتعرض للإجابة عن هذا الدليل وما يتصور فيه من خدشة. أقول يمكننا أن نجيب عن الدليل الأول الذي ذكر دعمان وتأييدان للمقدمة الثانية واستدلالا للمقدمة الثانية من خلال ملاحظة النقاط الثلاث التي سوف نتعرضها تباها. النقطة الأولى، وجود مجموعة من المنبهات تشير إلى بطلان هذا الدليل. نتعرض هذه المنبهات تباها. المنبه الأول، إن سلوك أصحابنا رضوان الله تعالى عنهم منهج الإثناء، إن سلوك أصحابنا رضوان الله تعالى عنهم منهج الأسناد كما عرفت ذلك فيما تقدم عند تعرضنا للجواب عن المقدمة الأولى. شاهد هذا المنهج الذي اتبعه أصحابنا شاهد على أن الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة أو الكتب المعتمدة ليست كلها محتفة بقرائن موجبة لحصول العلم، وإلا لو كانت جميع تلك الروايات محتفة بالقرائن التي توجب العلم بصدورها، ما هو الداعي إلى ملاحظة أسناد هذه الروايات والعمل بما كان تام السند منها وترك ما كان ضعيفا؟ وبعبارة أخرى، إن ملاحظة أسناد هذه الروايات يكشف عن شيء. ما هو هذا الشيء؟ إذا كانت الروايات كلها محتفة بما يدل على صدورها عن المعصوم، فلماذا نلاحظ أسنادها؟ لا حاجة لملاحظة أسنادها. إما أن تكون هناك حاجة مترتبة على ملاحظة الأسناد فيستفاد حينئذ أن ملاحظة الأسناد لغرض فينتفي كلام مشايخنا الإخباريين، أو أن يقال بأن ملاحظة الأسناد بلا غرض فيلزم من ذلك أن ننسب علماءنا الأبرار رضي الله تعالى عنهم إلى اللغوية والعبث. والثاني جزما باطل فيثبت الأول، وهو أن أصحابنا في ملاحظتهم للأسناد كانت لهم غاية مؤذاها أن الروايات التي وصلت إلينا ليست كلها محتفة بقرائن توجب العلم بصدورها، فلا نحتاج إلى علم الرجال. المنبه الثاني الذي يمكن أن نذكره في المقام عبارة عن ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر في المقام. ذكر السيد الخوي رحمه الله بأن هناك مجموعة من الروايات لا يمكننا أن نصدق بها، أن نصدق بكونها صادرة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نذكر لذلك نموذجا، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قول الله عز وجل وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. علق السيد الخوي على هذه الرواية فقال بالتالي: إذا كان المراد بالذكر هو النبي صلى الله عليه وآله فمن هو المخاطب؟ إذا كان وإنه لذكر لك ولقومك، الذكر النبي، فمن هو المخاطب؟ وإنه من هو المخاطب؟ لك المخاطب من؟ الذكر محمد، فمن هو المخاطب؟ يقول السيد الخوئي: إذا كان المراد بالذكر هو النبي صلى الله عليه وآله فمن المخاطب؟ ومن يراد بالضمير في قوله تعالى لك ولقومك؟ هذا يستلزم تشويشا في مثل هذا الخبر. فإما أن نقول بأن هذا الخبر منقول بالمعنى فلا نقطع بصدور لأنه خبر ضمين، أو أن هذا الخبر مما يرد علمه إلى أهله فلا يمكن الالتزام بمفاده. يقول السيد الخوي: فكيف نقطع بصدور مثل هذا الكلام عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذن هذه الرواية وأمثالها كلها أو وأمثالها كل هذه الأمور مدعاة إلى أننا نصل إلى النتيجة التالية، بأنه لا يمكن القطع، بأن ما وصل بأيدينا من النصوص يحتف بما يوجب العلم بصدوره. وإن قلت نفسر هذه الرواية بكونها من روايات البطون، يعني نوجه ما في الخبر بكونه من البطون، وعندها يمكن الالتزام بمفاد الرواية، قلت لا ينسجم تفسير ما في الرواية بكونه من البطون مع ما هو المراد من تعريف الباطن كما ذكروا ذلك في علم القرآن، علوم القرآن، أو في علوم التفسير صلاحه. ثالثا، من المنبهات التي نذكرها لبطلان الدليل المذكور عندنا، نقول إن الشواهد تشير إلى أن أرباب الكتب كان يناقش بعضهم بعضا في روايات كتبهم. فنجد مثلا أن العالم ألف ينقل رواية ويناقش مثلا العالم باء في نقله رواية أخرى. وبعبارة أصح، هذا شيخنا الصدوق قدس الله نفسه الطاهر ينقل روايات ثم يناقش شيخنا الكليني في نقله روايات أخرى، ونماذج ذلك غير قليلة في كتابه الفقيه. فإذن الشواهد تشير إلى أن أرباب الكتب رضي الله تعالى عنهم جميعا قد كان يناقش بعضهم الآخر في روايات كتبهم، وهذا يكشف عن أن تلك الروايات غير محتفة بقرائن توجب العلم. وإلا لو كانت هذه الروايات محتفة بقرائن توجب العلم فلماذا يكون الحديث صحيحا عند الشيخ الكليني ضعيفا عند الشيخ الصدوق؟ خصوصا وأن هذا الحديث موجود في كتاب معتمد وقد احتف بقرائن توجب العلم، ما هو تفسير ذلك؟ فلو كانت هذه الأخبار صحيحة لانحصر الجدل بين أصحابنا في حدود قواعد الترجيح عند التعارض لا مطلقا. لكن الذي نراه أوسع من ذلك، مما يعني أن هذه الروايات غير محتفة بقرائن توجب العلم بصدورها، وعليه يكون هذا منبه ثالث على بطلان الدليل الأول الذي ذكره الأخباريون رضوان الله تعالى عليهم. إن قلت بأن منشأ الاختلاف بين الصدوق مثلا والكليني راجع إلى الاختلاف في قرائن الصحة، إذ ربما أن الكليني يرى أن هذه الرواية مشتملة على قرينة من قرائن الصحة، الصدوق لا يرتئي هذه القرينة. وبعبارة أدق فنية أكثر، إن اختلاف منهجية المدرستين البغدادية والقمية هي التي دعت إلى وجود هذا الاختلاف بين الصدوق والكليني، إذ أن شيخنا الصدوق ينتمي إلى المدرسة القمية، وهي المدرسة التي يغلب عليها طابع قبول الروايات بقول مطلق غالبا، بعكس شيخنا الكليني الذي ينتمي إلى المدرسة البغدادية، وهي التي يغلب عليها المداقة والتشديد جدا في قبول الروايات. فحينئذ منشأ الاختلاف في رد رواية وقبول رواية أخرى يعود إلى اختلاف قرائن الصحة الناجم عن اختلاف منهجية القبول والعدم. فلا يكون ذلك منبها، اختلافهم يعني لا يكون منبها يمكن التمسك به لإثبات بطلان الدليل الأول على المقدمة الثانية. قلت بأن الاختلاف بين أعلامنا في قرائن الصحة يكفينا لنفي دعوى مشايخنا الإخباريين من أن الروايات كلها محتفة بقرائن الصحة، لأن ما أفاد العلم عند الكليني لن يفيد العلم عند الصدوق. وهذا يعني أن القضية ليست قضية اتفاقية وليست قضية إجماعية مقبولة عند كافة الأصحاب، بل كل واحد منهم عمل بخبر يرتئيه الآخر عار عن قرائن الصحة، فيثبت هذا مدعانا، ويكفي ذلك لنفي دعوى الإخباريين في المقام. هذه إذن النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نذكرها لإثبات أو لنقض الدليل الأول على المقدمة الثانية، نقول إن ملاحظة كيفية نقل الحديث وتدوينه وجمع الأصول الأربع ماءات في الكتب الأربعة تكشف عن بطلان هذا الدليل، وذلك لأن نقل الأحاديث يتصور على أربعة أنحاء. النحو الأول أن يكون نقل الحديث عن طريق السماع مباشرة من قبل المعصوم عليه السلام. النحو الثاني أن يكون نقل الحديث عن طريق واسطة في المقام. هذان الأمران قد يكونان بطريق شفهي، وقد يكونان من خلال الكتب والتصانيف. فهذه أربعة موارد يستكشف منها نقل الحديث. أكثر الأحاديث التي وصلت إلينا كانت مدونة في الكتب والأصول. مثلا ذكر الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب أنه ينقل الرواية من أنه يبتدئ الرواية باسم الشخص الذي نقل الرواية من كتابه، أو باسم صاحب الأصل الذي نقل الحديث من أصله، ويذكر أسماء 78 شخصا من أصحاب الكتب والأصول. الشيخ الصدوق نجده ينقل أزيد من العدد الذي نقله الشيخ الطوسي، وهذا يعني أن هناك مجموعة من النكات لا بد من الالتفات إليها لمعرفة كيفية هذه الأصول وتماميتها من عدمه، وبالتالي يتضح لنا كيفية الخشية من خلال هذه النقطة في الدليل المذكور. أقول من النكات التي ينبغي الالتفات لها في الأصول والمصنفات هي الأولى أن الطريقة في النقل عبارة عن خبر الواحد في الأعم الأغلب، لأننا قلنا أن النقل إما أن يتم بواسطة السماع أو بواسطة واسطة، وهو إما مشافهة أو من كتاب ومصنف، فغالبا يتحقق ذلك بواسطة خبر الواحد. فالأخبار الواصلة إلينا إذن منقولة بواسطة خبر الواحد، وهذا يعني أنها نقلت بواسطة خبر الواحد العاري عن القرائن والمجرد منها، فهذا أول أمر يثبت خلاف المدعى. الثانية إن الكتب والأصول قد احتوت على روايات مرسلة، ومن الواضح جدا أن المحمدين الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي لم يعرفوا هذا المرسل، المرسل عنه لم يعرفوا، وإلا لو عرفوا المرسل عنه لذكروا اسمه وأخرجوا الرواية عن حد الإرشاد وألحقوها بالمسندات. ومن الواضح أن الرواية إذا كانت في الأصل مرسلتين في نفس إذا كانت في نفس الأصل مرسلتين أو كانت كذلك في الكتاب المعتمد، فمجرد نقل المحمدين الثلاثة لمثل هذه الرواية لا يخرج الرواية من الضعف إلى الصحة. لماذا؟ لأن من الممكن أن يكون إيرادهم لهذه الرواية في كتبهم لأجل أنها موافقة للإجماع بحسب نظرهم، أو لأجل أن مضمونها يتفق مع السنة القطعية فتنقل حينئذ، لا باعتبار كونها مقطوعة الصدور عن الإمام عليه السلام، وإنما بلحاظ صحة المضمون. ولا يخفى أن صحة المضمون لا يكفي الاعتماد عليه في جملة من القضايا، لأنه يمكن أن يناقش الإجماع أو يمكن أن تكون هذه الرواية معارضة برواية أخرى، أو أنها قابلة لتخصيص السنة القطعية، فمجرد اتفاق تلك الرواية مع السنة القطعية لا يكفي لاستنباط حكم شرعي منها على أنها قطعية الصدور. النقطة الثالثة التي ينبغي الالتفات إليها في الأصول والمصنفات هي إن صاحب الأصل قد يكون ثقة في نفسه، إلا أنه لم يقتصر على تسجيل خصوص ما سمعه من الإمام عليه السلام مباشرة، بل ربما يقوم بعملية تسجيل مجموعة من مسموعاته. ومن المعلوم أنه لم يكن جميع أصحاب الأصول والكتب يلتزمون بنقل خصوص ما سمعوه من الإمام عليه السلام أو ما سمعوه من واسطة ثقة، بل كان كثير منهم ينقل عن الضعاف، ويوجد في كتب الرجال ذكر لكثير من هؤلاء الثقات الذين رووا عن مجموعة من الضعاف، بل قد ذكر أرباب الرجال والتراجم مجموعة من الرواة وعابوا عليهم كثرة نقلهم عن الضعفاء. وهذا أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري شيخ القميين أخرج سهل بن زياد من قملان شيء إلا لروايته عن الضعفاء، وقد عرف البرقي بكونه يروي عن الضعفاء، وقد عرف فلان وفلان بهكذا، فهذا يكشف أن صاحب الأصل أو الكتاب لم يكن مقتصرا في النقل والرواية إلا عن خصوص الثقة، بل كان ينقل بنحو أهم. النقطة الرابعة، إن المستفاد من كلام الشيخ الصدوق رحمه الله في مقدمة الفقيه، وهي نقطة مهمة، أن المصنفين قصدوا إيراد جميع ما رووه في كتبهم لا خصوص ما يرون صحته، ولذلك نبه رضي الله عنه في المقدمة على أنه خرج عن طريقة المصنفين، ولذا لم يقصد قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصد إيراد ما يحكم بصحته ويراه حجة بينه وبين ربه. وهذه نكتة مهمة تؤكد ما سبق وذكرناه من أن أصحاب الكتب والأصول لا يقتصرون على نقل خصوص الصحيح أو ما كان محتفا بالقرائن التي توجب العلم. النكتة الخامسة، لم يعرض شيء من الأصول على أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام إلا عدد قليل وأكثرها لم يعرض عليهم، فكيف يمكن أن نجزم بكونها جميعا صادرة عن المعصومين عليهم السلام؟ السادسة، إن جملة من الأصحاب رضي الله تعالى إن جملة من أصحاب الأصول والمصنفات قد نص الشيخ الطوسي وغيره على كونهم ضعفاء، وإن شئت فقل إن جملة من أصحاب الأصول والمصنفات ضعفاء متهمون، فقد نقل شيخ الطائفة في كتابه التأديب عن 78 شخصا من أصحاب الأصول والكتب، بين هؤلاء الأشخاص من ضعفهم الشيخ الطوسي نفسه، كإبراهيم بن إسحاق الأحمري وسهل بن زياد ومحمد بن عبد الله الشيباني، كما أن بين من نقل عنهم الشيخ من لم تثبت وثاقته، وبينهم من عرف بالرواية عن الضعفاء كمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة. النقطة السابعة والأخيرة في المقام هي وجود شواهد تؤكد حصول الدش في المصنفات، ووجود كذابين كذبوا على الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا بأس بعرض بعض تلك الشواهد. منها مثلا ما نقله الكشي، قال في كتاب الرجال: حدثني محمد بن قولوين والحسين بن الحسن بن بندار القمي، قال حدثنا سعد بن عبد الله، قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن يونس بن عبد الرحمن، أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه؟ هذا أحد الشواهد التي تمسكنا بها في الأصول إلى أن قوله عليه السلام: أفيونس بن عبد الرحمن ثقتون أخذ عنه معالم ديني، ليس النظر فيها إلى وثاقة يونس وضعفه، وإنما النظر فيها إلى المنهجية التي كان يتبعها يونس. ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما قال فقول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين، كنتم 4000 رجل كان في مسجد الكوفة، يقول حدثني جعفر بن محمد فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله، من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال لي: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام. لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. هذه الرواية تشير إلى نكتة، وهي أن هذه الكتب والأصول الموجودة بأيدينا والتي وصلت إلى أصحاب الأئمة عليه إلى أصحابنا القدامى كانت مشتملة على الدس والتجويد. رواية ثانية، روى الكشي قال: وعنه عن يونس بن هشام، عن يونس عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون. هذه الرواية تشير إلى مشكلة أكبر، إذ أن الرواية السابقة كانت تتعرض إلى عملية التكذيب فيحدث كذبا، فلربما من عرفه لا يقبل منه، وعندها تكون دائرة المشكلة أضيق. هذه الرواية مفادها سعة دائرة المشكلة، لأنها تتعرض إلى أن هؤلاء كانوا يأخذون كتب أصحاب أبي عبد الله ويدسون فيها الروايات ثم يبثونها بين الناس أو يرجعونها إلى أصحابها، وربما لا يستفيد. يعني محمد بن مسلم مثلا يأتي له شخص مستتر لا يعلم أنه من أصحاب أبي الخطاب مثلا، فيأخذ منه كتابه، فيقوم هذا الشخص ليلته يدس فيه روايات مكذوبة. خب محمد بن مسلم إذا كان يطمئن لهذا الشخص فلن يراجع بعده إذا وجده، إذا أرجع إليه الكتاب، فيأتي شخص ثاني آخر من أصحابنا فيطلب كتاب محمد بن مسلم، يعطيه إياه محمد بن مسلم دون علم من بأن الكتاب قد تضمن دسا من أصحاب أبي الخطاب، وينقل منه ذلك، وهكذا فتكون الروايات المدسوسة والمكذوبة في ضمن أصحابنا بدون التفات إليها. يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون، أصحاب المغيرة بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي، لما مثلنا يستعير الكتاب بتعبيرنا اليوم، فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها أو أن يثبتوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبه. رواية ثالثة، روى الكشي عن محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن نصير وحمدويه قال: حدثني محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطي عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: كنت أقول أبي وقد كان كف بصره حتى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر، فقال لي: عمن تحدث؟ قلت: عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال: ويحه، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما أن منكم الكذابين ومن غيركم المكذبين. وعلى هذا، بعد هذه الروايات الثلاث، ليست هذه كل الأصول نقية، فكيف يمكن أن نقطع بصدور كل ما في الكتب الأربعة التي أخذت من الأصول التي عرفت ما فيها؟ فالنتيجة إذن أننا لا يمكن أن نلتزم بهذه المقالة من وجه. النقطة الثالثة، وهي النقطة الأخيرة، وبها يتم إن شاء الله الجواب عن الدليل الأول الذي ذكروه. أقول: لنا عدة نقوضات على هذا الدليل الذي قرره المحدث صاحب الوسائل. اولا، ان الظروف التي كان يعيش فيها ائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام لم تكن تسمح لهم بغربلة كل الاحاديث وتمييز الصحيح من السقيم منها. وبعبارة اوضح، ان ظروف التقية التي كان يعيشها ائمتنا ما كانت تساعدهم على غربلة الاحاديث وتمييز الصحيح من السقيم منها. ولهذا نجد ان ائمتنا عليهم السلام قد اكتفوا باعطاء قواعد كلية عامة تتضمن الى حد كبير اذا التزم بها، او تضمن الى حد كبير حين الالتزام بها عدم الانحراف والضلالة وعدم الابتعاد عن الجادة القويمة والوصول الى الحكم الواقعي ان شاء الله تعالى. هذا اولا. ثانيا، يمكن ايضا قبل ان اذكر ثانيا، من جملة القواعد التي اشار لها ائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام الاخذ بما رواه الثقات وترك ما رواه الضعاف، والاخذ بما وافق الكتاب والسنة وترك ما خالفهما، الاخذ بما هو المجمع عليه عند الاصحاب وترك الشاذ النادر، وامثال ذلك من الشواهد التي يجدها المتتبع في روايات ائمتنا عليهم افضل الصلاة والسلام ليس هذا محل ذكرها. ثانيا، ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام لم يكونوا في وضع يمكن معه فضح جميع الكذابين وبيانهم والتشهير بهم بين الناس، خصوصا بملاحظة ظروف التقية الشديدة التي كان يعيشها ائمتنا عليهم السلام. نعم، صدر من ائمتنا فضح لمقدار من الكذابين والتشهير بهم، لكن المقدار الذي فضح على ايديهم عليهم السلام لا يمثل جميع الكذابين، وانما يمثل قسما منهم خاصة. وان الكذابين كثرة منتشرة عرف بعضهم وبعضهم لم يعرف. والذي فضح على ايدي الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام انما فضح في ظروف خاصة غالبا، يعني كان يأتي الكلام بين الامام عليه السلام وبين احد الاشخاص فيذكر احد هؤلاء الكذابين فيتعرض الامام عليه السلام لبيان كونه كذابا، لبيان كونه مدلسا او ما شابه. فكان الامام اذا اراد ان يفضح كذابا كان ينتظر ظرفا خاصا وحالة معينة لكي يتكلم فيها لا مطلقا. وعليه لا يمكن حينئذ ان يقال باننا نستطيع ان نلتزم بصحة كل ما جاء في الكتب. الملاحظة الثالثة على هذا الدليل، ان حصول العلم بصدور الاحاديث عن المعصومين عليهم افضل الصلاة والسلام لا يكفي لاثباته نفي الكذب والوصف. بعبارة اوضح، لا ينحصر صحة الحديث في اثبات كونه خبر ثقة وكونه خبرا غير موضوع، بل لا بد معه لاثبات صدور الحديث من نفي احتمالات اخرى توجب ضعف الحديث كما هو مقرر في علم الدراية. ولا يخفى ان الذي ذكره مشايخنا الاخباريين رضوان الله تعالى عليهم لا يفي بالغرض لنفي هذه الاحتمالات. رابعا، ان علماءنا الابرار، هذا الرابع بمثابة اشكال المقدر، لانه قد يقول احدكم ردا على النقطة الثانية بأن علماءنا قد قاموا بتنقية كتب الأحاديث وقاموا بإخراج ما يتصور فيها من دس وإزالة كل ما يتصور فيها من غير، كما هو إصرار فقيه الحدائق قدس الله نفسه الطاهر على ذلك، لأن أصحابنا قاموا بتنقية الروايات وإبراز سقيمها من حسنها او من تامها، عليلها من مقبولها، غثها من شقيمها من معتبرها، وابقوا بعد ذلك الروايات التامه الصحيحه وحذفوا تلك الروايات. رابعا بمثابه الرد على مثل هذه المقاله اقول نحن نسلم بان علماءنا الابرار رضي الله تعالى عنهم وأعلى الله في الخلد مقاماتهم وقدس الله أرواحهم قد بذلوا جهدهم في تنقية الأحاديث وقدموا بهذا الشأن خدمات جليلة للطائفة المحقة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو أن يشكك فيها. لكننا نقول بأن هذه العملية التي قاموا بها غير كافية للتسليم لصحة الأخبار الموجودة في كتبهم، والقول بكونها محتفة بقرائن توجب القطع أو العلم بصدورها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. والسبب في ذلك يعود إلى أن هذه التنقيات كثيرا ما تعتمد على أساس ملاحظة الأسناد مما يستدعي وقوع المعارضة بين شهادات التوثيق الصادرة من فقيه أو من رجالي وشهادات التضعيف الصادرة من رجالي آخر، فعندها يقع الفقيه في محك المعارضة بين الخبرين فلا بد من ملاحظة السند. هذا أولا. ثانيا أن هذه التنقية قد تعتمد احيانا على اسس اجتهادية قابلة للمناقشة، فيحتاج معها الى اعمال النظر بعدما كانت المباني الفقهية والاصولية والرجالية مختلفة غير موحدة لدى الجميع. وخير شاهد على ذلك الشيخ الكليني يثبت رواية في كتابه ويفترض انه يشهد بصحة جميع ما جاء في الكتاب، ثم يأتي الصدوق فيرد تلك الرواية ويقول بانني لا افتي بمضمونها. فهذا الرد من الشيخ الصدوق يكشف عن ان التصحيح والتنقية التي صدرت من شيخنا الكليني لعلها كانت مبنية على اسس اجتهادية عمل الكليني فيها اعمال نظره، وبالتالي صحح الروايات بعكس شيخنا الصدوق. ومثل ذلك عفوا شيخنا الصدوق قدس الله نفسه. فالنتيجة التي نصل لها بعد طول بحث من خلال هذه النقاط الثلاث بما تضمنت انهدام الدليل الاول الذي ذكره مشايخنا الإخباريون رضي الله تعالى عنهم في إثبات المقدمة الثانية. الدليل الثاني الذي ذكره هؤلاء الأعلام لإثبات الدعوة قالوا إن عندنا ما يشهد ويؤكد صحة أحاديث الكتب المعتمدة، ويدل على ذلك مجموعة قرائن. القرينة الأولى وردت أخبار تؤكد صحة جمع من أصول الأصحاب ومصنفاتهم والأمر بالعمل بها، وقد عرض جمع منها على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فأقروا ما فيها. وهذه الكتب المعروضة على الأئمة وصلت إلى المحمدين الثلاثة، بل أن بعضها بقي إلى زمان المحقق الحلي ككتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شادان، فهذا يؤكد صحة تلك الكتب. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، والذين أمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم والعمل بحديثهم كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما، فهذه تؤكد صحة جميع ما في الكتب المعتمدة. القرينة الثالثة، إن الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة إما أن تكون صحيحة باصطلاح المتأخرين أو أنها غير صحيحة، وغير الصحيح منها إما موافق للأصل فيعملون به أو مخالف للأصل لكنه موافق للاحتياط ونحن مأمورون بالعمل بالاحتياط، أو أنه جائز وحسن فيجوز العمل به ويجوز تركه. فهذه القرائن الثلاث كلها تؤكد صحة أحاديث الكتب المعتمدة، مما يجعلنا في غنى عن مراجعة أسناد الروايات وملاحظة علو الحاجة إلى علم الرجال. ولا يخفى أن هذا الدليل ضعيف جدا، بل أن القرينة الثالثة التي ذكرت فيه أشبه بالأمور الخطابية والقضايا الشعرية وليست كلاما علميا فنيا كما لا يخفى على أهل الفن، فلا يستحق أن يجاب عنه. الدليل الثالث الذي ذكر للاستدلال على المقدمة الثالثة عبارة عن شهادة المشايخ الثلاثة بصحة جميع ما جاء في كتبهم. الشيخ الكليني أعلى الله مقامه يشهد بصحة جميع ما جاء في كتابه، والشيخ الصدوق أيضا يشهد بصحة جميع ما جاء في كتابه، والشيخ الطوسي ذكر أن كل حديث عمل به في هذا الكتاب التهذيب أو الاستبصار فقد أخذه من الأصول والكتب المعتمدة، وأن كل خبر عمل به في هذين الكتابين فهو إما متواتر أو مقترن بما يوجب العلم بمضمونه، أو أنه خبر دلت القرائن على وجوب العمل به، فعندها نكون في غنى عن ملاحظة الأسناد، لأن الكتب الأربعة قد تضمنت ما يحتاج إليه الفقيه في مقام الاستنباط، وعليه نستغني عن الحاجة إلى علم الرجال فيثبت المطلوب يتم المدعى، وعندها تسقط الحاجة لهذا العلم. هذا الدليل الثالث يدوم فتنتهي الحاجة لعلم الرجال، أو لا يتم فتثبت الحاجة لعلم الرجال، نتعرضه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.